إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي في الله، أبدأ كلامي بافتراض خيالي. لو أن بيننا وبين الجنة سلم من هنا للجنة، ترى على أي درجة تقف على هذا السلم؟ بمعنى أدق، لو أن بيننا وبين الجنة سلم، هل تقف على أول الدرج بعيد عن الجنة، أم في وسط السلم، أم اقتربت الوصول؟ أين تقف؟ حدد مكانك. مهم جدا أن تحدد مكانك، ولكن الأهم حتى لا يكون الكلام نظريا، أن تفهم ماذا تريد بصدق. تريد الفردوس الأعلى أم عرض الدنيا؟ بصدق. وواقع المرء يدل على ما يريد. واقعك، حياتك، بيتك، فلوسك، أفكارك، شغلك، اتجاهاتك تدل على ما تريد. فأنا لا أريد أن تقول لي ما تريد، إنما أريد أن تفعل ما تريد. هذه القضية. فعلك عنوانك، حقيقتك، سريرتك. أيها الأخ الحبيب، لي ولك، إنك تحتاج كما أحتاج أنا أن تقارن بين ما تريد وبين ما يريد رسول الله. ترى ماذا كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا أريد أنا؟ وأنت تسمع، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وأنت تسمع، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وأنت تسمع، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أيها الأخ الحبيب، نعم، إن القضية الحقيقية التي يجب أن ينظر المرء لها بعين الاعتبار، إن القضية الحقيقية التي يجب أن ينظر لها المرء بعين الاعتبار، لقاء الله. فعلا حجر الزاوية إنها لحظة تستحق التأمل بحق، أن تتأمل أنك ستقف أمام الله، أمامه هو سبحانه وتعالى، هو ليكلمك، هو ليسألك، هو الله ستقف أمامه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السلمة الأولى على الطريق الصحيح في سلم الجنة الطموح الراقي. ما طموحك؟ أحبتي، كل منا عنده طموح، كل منا يطمح، ليس إنسان بلا طموح. كل منا يريد، يحب، يهوى، يحتاج، يطمح، عايز شقة، عايز عربية، عايز فيلا، عايز فلوس، عايز زوجة، عايز حتى عايز يقعد على القهوة، عايز يجيب موبايل، عايز يغير تسريحة شحره، عايز ينام يوم الجمعة. مين عايز ينام في الجمعة؟ ما تصحى يا عم، الله، وبطل لعب ظوافرك يا ابني اللي بره. أيها الأخ المسلم الكريم، شفت خطفتهم ازاي في النص؟ أيها الأخ المسلم الكريم، كل منا عنده طموح، طموح، فماذا تطمح؟ هذا هو السؤال. فرق بين دنو الطموح وسمو الطموح. الطموح الدنيء اللي كله متركز في شوية تراب، أو علو الطموح أن تطمح مع الله فيما عند الله، أن تكون أشرف انتهازي في الدنيا تريد الجنة، أشرف انتهازي في الدنيا من يريد الجنة. قال ربك في كتابه: إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا، أن كنا أول المؤمنين، أن يغفر لنا ربنا خطايانا. نطمع، نطمع، هي دي، يطمع، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أطمع، اطمع، ولكن طمع شريف في الفردوس الأعلى. هذه هي القضية. بدل ما تطمع في شقة في الدنيا تنصب على الناس تجيب فلوسها، اطمع في قصر عند الله، وصلي بعد العصر، وصلي قبل العصر أربعة، صلي 12 ركعة في اليوم والليلة. قال رسول الله: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. طمع، اطمع صح. إن كثيرا منا يحتاج إلى تعديل بصلته، توجيه بصلته، إنه يسير ولكن في الاتجاه الخطأ، يسير يكد ولكن خطأ، يتعب ولكن في حفر الأرض لا في بلوغ السماء. سعد بن خيثمة، سعد بن خيثمة بن الحارث، قال لأبيه الحارث بن خيثمة يوم أحد، قال له أبوه: يا بني أسرني، أسرني بها يوم بدر. قال له: أسرني بها، إنها الجنة. الاثنين عايزين يطلعوا، سعد بن خيثمة بن الحارث والخيثمة بن الحارث. فسعد يريد أن يخرج، فقال له أبوه: يا بني آثرني بها. فقال له سعد بن خيثمة: يا أبتي، والله إني أبر الناس بك، لو كان غير الجنة لآثرتك بها، ولكنها الجنة، ما فيهاش مجاملات. هي دي القضية. شوف الطموح، طامح للجنة، هذه هي القضية. هل طموحنا هكذا؟ رؤيتنا هكذا؟ بصلتنا هكذا؟ إنني أقول كما قلت سابقا، إن أحمق زاهد في الدنيا، أحمق زاهد زي أشرف انتهازي، أحمق زاهد في الدنيا هو من زهد فيما عند الله لتراب الأرض. أحمق، أحمق زاهد في الدنيا. ومن هنا أريد أن أسألكم سؤالا يمر على عقولكم، تقدر تقول إن سيدنا عمر، عمر بن الخطاب مثلا، كان بيدور على مصلحته؟ ما كانش بيدور على مصلحته، بالعكس، ده أحسن واحد كان بيدور على مصلحته. إزاي ما بيدورش على مصلحته؟ مش مصلحته إنه يخش الجنة؟ مش دي مصلحة؟ أنا أريدك وأريد نفسي هكذا، إنك تكون صاحب مصلحة مع الله، صاحب مصلحة فيما عند الله. ابحث، مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى عليه، احرص على ما ينفعك. ده توجيه نبوي. دور على مصلحتك يا حبيبي، مصلحتك تخش النار. يبقى اللي بيدور على مصلحته بيبحث عن الجنه. ايوه، سيدنا عمر كان بيدور على مصلحته، وابو بكر عارف مصلحته، وهكذا. ان تنتهز خطوه للجنه، فرصه الى الجنه، هذه القضيه. أيها الأخ الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. مش قال كده صلى الله عليه وسلم؟ ما رزق الكافر منها شربة ماء. يبقى الدنيا ما تساويش، ما تساويش إيه يا مولانا؟ جناح بعوضة. الدنيا، الدنيا منذ خلق آدم حتى تقوم الساعة، افهم معايا، لا تسوي جناح بعوضة. كل الدنيا، المليارات دول كلهم بيتخانقوا على ما لا يساوي جناح بعوضة. طيب انت بقى حصتك كام في جناح البعوضة؟ ليك في قد ايه؟ بتضيع الجنة بكام؟ بقد ايه من جناح البعوضة؟ هي تتحسب كده، ليه كان في جناح البعوضة؟ أخشى أن أقول إن كثيرا منا يفكر بعقل البعوضة فيضيع عمره في جناح البعوضة ولا يحصله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. هي دي بقى، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. طموح، هي منزلة ما تنفعش إلا الواحد، وأنا أريد أن أكون هذا الواحد. هو يريد، شوف هذه إرادة النبي التي قلت لك في أول الخطبة، هو ماذا يريد وأنت ماذا تريد. هو يريد الوسيلة، أنت تريد الفردوس الأعلى، بتعمل للفردوس الأعلى، بتكد للفردوس الأعلى، تتحرك للفردوس الأعلى. أنا وأنت، القضية مش أنا اللي بسألك، أنا أسأل نفسي بصوت عالي، أسمع إخواني. أيها الأخ الحبيب، قال ربك: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذه هي القضية. ماذا عملت؟ ماذا عملت؟ وإلى أين وصلت؟ تلك هي القضية التي يجب أن يسأل الإنسان نفسه عنها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الآخرة، الآخرة تحتاج إلى طموح راق، طموح كبير. هذه السلومة الأولى، لابد أن يكون عندك طموح حقيقي في الاتجاه السليم، ثم عمل كبير، طموح كبير وعمل كبير. فيما رواه الإمام مسلم من حديث ربيع بن كعب الأسلمي: كنت غلاما أبيت عند رسول الله أتيه بوضوئه، فقال لي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة سلني يا ربيعة، اطلب. وشوف ربيعة هنا، افهم نصوص، افهم الكلمات، بيقول كنت غلاما أبيت عند رسول الله، غلام. يعني العقلية اللي هتتكلم دلوقتي دي عقلية الغلام، بس الغلام اللي رباه النبي، في فرق. كنت غلاما أبيت عند رسول الله أتيه بوضوئه، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به المرء، فقال سلني يا ربيعة صلى الله عليه وسلم، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الذكاء، شوف الطموح، شوف التركيز، شوف العقل والحكمة، شوف إيه، شوف تحديد الهدف. ما قالوش أسألك الجنة، أسأل الله الجنة، أسأل الله أن أدخل الجنة، ده حتى ما طلبش الجنة، مش ما طلبش، ما قاله عايز آيفون بقى مش عارف كام، ولا عايز عربية إيه، ولا ادعي لي. ده راجل مش تركيزه في الجنة، لا، ده تركيزه في مكان محدد في الجنة، مش عايز الجنة، مش قضيته الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الفرق بين عقلية وعقلية، بين حلم وحلم، بين تفكير وتفكير، بين هدف وهدف. ما دي المشكلة. هؤلاء ما حصلوا الدنيا إلا لما ارتقوا إلى الآخرة بأحلامهم وآمالهم. أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له رسول الله: أو غير ذلك؟ قال: لا غير ذلك. أولا هو يعلم ما يريد تحديدا. مشكلة كثير منا أنه يعيش مشتت، شوية يريد الجنة يسعى ويكد، وشوية يريد الدنيا يغرق نفسه في اقساط وديون وبلاوي زرقاء، شوية يريد ما عند الله يبدأ يحفظ قرآن، شوية لا أصلا عايز أدرس كذا وأدرس كذا وأدرس كذا عشان أطلع، وعايز لا عايز أكون نفسي. هذان لا يتعارضان، إنما القضية في فكرة التشتت نفسها أنه مشتت. قال رسول الله: أعطي كل ذي حق حقه. هي دي، أن تستطيع أن تعطي كل ذي حق حقه. إن أول نقطة نتعلمها من ربيعة أنه كان صاحب هدف مركز مش مشتت. إن الذي يقع في منتصف الطريق ذلك المشتت الذي تزيغ عينه وهو يسير، يبص يمين، بص العربية بتاع الراجل ده نفسي زيها، والشقة بتاع داود. اهدأ، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس إن رضيت. ثم ثانيا الدرس الثاني من ربيعة هو توجيه النبي له، إن القضية ليست إيه؟ أمنية. أنت لو سألت أبو جهل، مش بقول لك واحد فينا أعزنا الله، أبو جهل، لو سألت، خلينا نتكلم لغة عربية بقى، لو سألت أبا جهل تريد أن تدخل الجنة في الآخرة أم تدخل النار، يقول لك إيه؟ صح؟ هيقول لك أخش النار. هو يريد أن يدخل الجنة بس من غير تكاليف. أخش الجنة بس ما تقوليش بقى ما تبصش للستات وما ومش عارف ما تاكلش ربا وما تاخدش فلوس وما تشغلش عبيد. لا، عارف انا كلمه عرضيه كده سريعه، لو ان الدين الذي نزل به رسول الله كان مقتصر على الصلاه والصيام والحج لكان امن به ابو جهل قبل ابي بكر. لكن هو فاهم ان قضيه الاسلام سوف تقيد شهواته، لا تأكل حراما، لا تنظر حراما، لا تفعل حراما. هي دي كانت مشكلة من كفر بالله، أنه يريد دينا بلا تكاليف، يريد إلها كملكة بريطانيا تملك ولا تحكم، عايز كده. أيها الأخ المسلم الكريم، أراد ربيعة الجنة، أرادها، فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجيه الصحيح حين قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. سألني يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك. لا غير ذلك. فوجهه النبي أن يحول الأمنية إلى واقع عمل حقيقة، كثرة مش بالسجود، بكثرة السجود. كثرة السجود دليل على إيه؟ على كثرة الطاعة، أن تكون عبدا طائعا، تأكل من ده ولا تأكل، خلاص تمام، آمنت بالله، استجبت لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، خلاص خلص الموضوع، مش محتاج بقى اقنعني وناقشني وفهمني ووضح لي وأصله أبدا. هي دي القضية، إذا أمرك الله فأسرع، إن العمر قصير. أعني على نفسك بكثرة السجود، أي افعل ما تتمنى حتى لا تتحول الأمنية إلى منية، إن منية الأمنية موتها، منية، إن منية الأمنية أن تظل حلما لا واقعا. شوف انت بقالك كم سنة بتحلم وما حققت شيئا. ان قوما تمنوا على الله الأمانية قالوا: نحسن بالله الظن، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فرق بين السراب والتراب، فرق بين السحاب والتراب. احبتي، ان الطموح الراقي حلم كبير وعمل كبير، حلم كبير وعمل كبير، رجاء ما عند الله. اسألوا الله الجنة سؤالا باللسان وعملا بالجوارح والأركان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لما تعرض الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة بمحنة خلق القرآن، ووقف لها رجلا مؤمنا وحده، هو وجماعة صغيرة من أهل العلم، أمام للأسف، وأقول للأسف، لا أمير المؤمنين وحده، وإن كان الأمر يتوقف في إمارة في أمير المؤمنين لكان الأمر هين، لكن كانت مشكلة أحمد بن حنبل في علماء السوء الذين ابتدعوا هذا الأمر، ابتدعوا قضية البدعة خلق القرآن، ثم أغروا بها الحكام. فكانت مشكلته الأولى مع علماء السوء، منهم أحمد بن دؤاد الذي قال لأحمد بن حنبل، أحمد بن دؤاد ده بقى كان متزعم المسألة، وقال لابن حنبل: يا ابن حنبل، إن لك عيالا وإنك فقير وإنك لست قادرا على أمير المؤمنين، فانجو بنفسك. فنظر إليه ابن حنبل وقال له: إن كان عقلك هكذا فقد استرحت. لو انت شايف ان المشكله كلها على قد امير المؤمنين وعلى قد شويه التراب بتاعت الدنيا دي، الشقه والعربيه والفلوس، انت دماغك مريحاك يعني، لقد استرحت. لكن تنسيت شيء مهم جدا في المعادله، لقاء الله، زي ما ناس كتير نسيها. هي دي القضيه، ان انا اريد من نفسي ومنك انك دايما اي حسبة تحسبها كده تضع فيها هذه في اي معادله ضع فيها هذه النقطه، لقاء الله. اي في شيء هتفعله فكر عندما تلقى الله وتسال فيه هتجاوب تقول ايه. والله اذا انتظمت هذه النقطة في المعادلة انتظمت كل معادلات حياتك. إن أعظم ما في إيماننا أحبتي في الله، إن أعظم ما في إيماننا أنه دين حقائق، دين حقائق لا خيالات وترهات، دين حقائق يفرق بين العظيم الذي يستحق والتافه الذي لا يساوي، يضع كل شيء في موضعه. قال ربك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا ترى ماذا قدمت وماذا أخرت؟ ما هي المقدمات عندك وما هي المؤخرات؟ هل لقاء الله وتقوى الله والجنة والنار مقدمات أم مؤخرات؟ حياتي وشغلي وفلوسي وعيالي ووضعي ومركزي، ايه المقدم وايه المؤخر؟ وهل المقدم عندك هو المقدم عند الله؟ وهل المؤخر عندك هو المؤخر عند الله؟ ان ديننا يفرق بين التراب والسحاب، بين الفردوس الاعلى وبين عرض الدنيا. اننا نحتاج الى حلم يناسب هذا الدين، وإلى عمل يناسب الحلم، وإلى عمل يناسب الحلم. هذه القضية. كيف؟ انتبه، انظر إلى يومك كم فيه من طاعة الله، كم فيه من معصيته، فرائضك، نوافلك، عباداتك، معاملاتك، قضية الدين عندك، راجعها يوما بيوم قبل أن تنام، يوما بيوم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم. قضية محاسبة يومية، هو ده المعنى الذي أراده رسول الله عندما قال لربيعة بن كعب الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود لا تنحصر في قضية طول الصلاة وطول السجود، كثرة السجود أي كثرة الطاعة، كثرة العبادة، كثرة السير على طريق الله. السجود رمزية لطاعة أمر الله في كل أمر، حيث أن السجود أعظم شكل من أشكال الطاعة. الإنسان يسجد على هذه الجبهة المشرفة، عندما تلتصق بالأرض أكبر أشكال الطاعة، أكبر شكل من أشكال الطاعة لله سبحانه وتعالى. فهي دي القضية، أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى بالضرورة ربيعة بن كعب الأسلمي لن يقوم ليله ساجدا ويقوم نهاره فاسدا. وهذه المعادلة التي وقعنا فيها علمنة الإسلام، إن كثير منا للأسف ساهيا فرق بين الطاعة والمعاملة، فجعل الدين سجادة صلاة ومصحف. لا، الدين حركة حياة كاملة تضبطها الصلاة والقرآن. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب،